النبي قال له ملك الزبير قال له أنا سمعت أنك كان صار لك شيء. النبي دعا له وصلى له صلى عليه دعا له رضي الله عنه وأرضاه. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية قال أما أني خرجت مع معاوية قال أما أني لم أضرب سيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك فأطعته. نعم هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني لكل واحد خرجت مع معاوية يعني تقاتل معه قال أنا خرجت فقط يعني لم يعني أرم سهم ولا أطعن بسيف ولا برمح إنما خرجت فقط لأن النبي قال لي أطع أباك. وأبو عمرو بن العاص خرج يعني مع معاوية فلذلك يقول خرجت فقط لقول النبي لي أطع أباك. كان أبوه قد أمر له أن يخرج معه. نعم لكنه لم يدخل في القتال يقول ما دخلت في القتال. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل على القمع مع علي حتى عرج بسفين. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأ أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. نعم حواري النصر. نعم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. طبعا هذه الأحاديث كلها حديث الفضائل هذا في هذا الباب في باب معركة يعني في صفين والجمل لبين أن هؤلاء الذين يعني قاتل بعضهم بعضا من الصحابة إنما كانوا يعني بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل فيهم من أهل الفضل والإحسان ولذلك كثير الكف يعني عما شجر يعني بينهم كف ما شجر الصحابة وترك هذا الأمر يعني الحكم فيما كان بينهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله.